وقصد إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فاتوا بكتاب عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.